بالنسبة لحديث ابن عباس الذين لا يرتوون ضمن الناس الذين يدخلون الجنة بلا عذاب، فإن كان الرجل يحتاج إلى أنه يرتوي ما يطلب هذا الشيء ويقول تورعا من هذا القبيل حتى لو مات بسبب أنه ما يرتوى. هذا حديث، هذا الحديث لا يكتوون لا يطلبون من يكوين، لأنه كما قلنا الدواء الدواء ليس يقين ينفع. وقد مر علينا قبل البارحة مر علينا أنه إنما يكون الشفاء إذا وافق الداء، قد لا يوافق. طيب كان يحتاج قطع الكحل كما سلف معاذ وبعد انقطع الكحل، لكن معاذ ما قال كحول كواه الرسول بدون طلب منه. قال أخبرنا شعيب عن الزبير. وأنت لا تظن أن أسباب دخول الجنة بلا حساب هي هذه الأربعة فقط، فيها أسباب أخرى، لكن هذه أربعة ذكر الرسول مثل ما أحيانا يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة ويكون فيها آخر سبعة يظلهم الله في ظله، في أكثر من ذلك.